One, two, three. Pay attention, please. نرجو الانتباه. تعلن إذاعة صوت العرب عن قيام رحلتها الأولى. أعلى سادة الضيوف التوجه إلى مكان الانطلاق، حاملين معهم إذن الدخول. برجاء الحرص على اصطحاب جميع الأحلام، قوانين العمل، وسائل التواصل، الأدوات الضرورية، الكتب المفضلة والأقلام. السادة الضيوف، نتمنى لكم رحلة سعيدة. برا المجرة. برا المجرة. وادي الأمواس. محمود. وادي القمصان. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ بعمل ايه؟ مش شايفاني بعمل ايه؟ بحضر الشنط، مسافرين بكرة من الفجر. برا المجرة. برا المجرة. انزل بجلدك، انزل بجلدك. برا المجرة. بتقول ايه؟ برا المجرة. يا حلاوة. فترة خيالية على مسؤولية ضيفنا الشخصية. نعم نعم. برا المجرة. برا المجرة. انا من عبدين يا فضائيين. يلا يا اسد، على اشارة من ايدي هتبتدوا، اتكلوا على الله. رحلة على الهواء يصحبكم فيها أمال علم ومحمد عبد الوهاب. هندسة هواء عصام حسين، والإخراج أسامة سمير. مساء الخير على كل المستمعين، اهلا بكم معنا ورحله جديده خارج المجره وبره المجره. الحقيقه انا ببقى جاهه متحمسه جدا يعني هذه الفتره بالتحديد وفتره بره المجره، لانها فيها نوع من الخيال، ومبقاش عارفه الضيف هيودينا فين وهياخد ايه وهيشيل ايه وهيسيب ايه، فانا نفسي ببقى حاسه بالاثاره الشديده جدا. لا احنا قاعدين مراقبين يعني، ولا ببقى حاسه باثاره شديده جدا وبرغبه وشغف من الغموض يعني. هي حاجه جديده على الضيف، خاصه لما بالظبط لما يكون ضيوف من المقربين الى القلب، فانت بتبقى عارفهم وحافظهم، تكتشف اشياء جديده في الحوار ده. وانت يعني زموا ايه، هم رسموا بعض ملامح من طريقك يعني. في ضيوف كده بيبقوا عزاز على القلوب يعني فعلا. النهارده معانا ضيف مهم جدا، انا هسيبك تقول بقى كده بعض المعلومات عن ضيف حلقة اليوم من برا المجرة، واللي هياخدنا برا المجرة، وطبعا هو يعني هيستعد من الالف الى الياء، وهنشوف هياخد ايه وهيسيب ايه وهيعمل ايه بالظبط. مين ضيف النهاردة؟ في البداية هو استاذنا اذاعي اصيل من الزمن الجميل، ذو صوت مميز هادئ يعشقه كل من يستمع اليه، وصاحب قلم بديع، طالما امتع عشاق الاغنيات بالكثير من الكلمات الرقيقة التي ضربت أوتار القلوب من خلال أصوات كبار مطربي الوطن العربي. هو شاهد على العصر بكل حواراته الإذاعية الثرية التي تعد كنزا يؤرخ للحياة المصرية. مش هنحرم نحبه طبعا. أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة، أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك يا أمال، وأهلا يا محمد. أهلا بحضرتك يا أسامة وأسرة الفترة كلها، وحييكوا على هذه الفكرة المجنونة اللي بتفكرنا بمنوعات صوت العرب الأصيلة. طول عمر صوت العرب على فكرة متميز بمنوعاته، من أيام جمال السنهوري وعبد الله قاسم ورشاد أدهم، البرامج الجميلة بتاعتهم عندهم حتة خيال شوية كده، حتة خيال وطقاقان كده، تحس ان هما بيعملوا حاجات كده. هو الحياة طقاقان بقى يعني، بقى عزل ما فيش طقاقان يا استاذ عمر، مش ما ينفعش، لازم نكسر حتة. اولا كل سنة وحضرتك طيب، قول لي عامل ايه في الكورونا دي قبل ما نبتدي نحضر الرحلة بقى. والله يعني انا ما فرقش معايا كتير، لان أنا أصلا بيتوتي وبحب القعدة في البيت، فما جدش عليا كتير قوي يعني، ما اتحرمتش من خروجات مثلا كنت بخرجها، أو أندية بروحها، أو فسح بفسحها. بس أستاذنا حضرتك يعني يعني الناس في الإذاعة اشتاقوا لرؤيتك، يعني كثير من الزملاء الأفاضل الكرام يعني أطال الله في أعمارهم، يعني لما بيخرجوا على المعاش أو بينهوا الخدمة بنشوفهم هنا كتير. حضرتك كده يعني اعتزلتنا مرة واحدة. صدقني يا محمد أنا مشتاق لكم برضو أكتر من شوق كلية، ونفسي قوي أشوف كل واحد فيكم وأسلم على كل واحد فيكم بالإيد. ربنا لكن يعني هو في ناس كمان وشخصيات ما تحسش انهم خرجوا يعني، هم لان هم ما خرجوش يعني، هم موجودين بس هو الشكل الاداري اللي اختلف يعني، بس هم كاعلاميين موجودين معانا على الساحه. استاذ عمر احنا اولا انا عارفه انك بيتوتي وما بتحبش تخرج من البيت، لكن انت مضطر يعني تخرج بره المجره، يعني تسيب المجره كلها. نقله كبيره قوي يا امال والله يعني. انا مش عارفه بس انا متخيله هتبقى صعبه عليك، لان انا عارفه انك بتحب البيت جدا، بس هتحاول لانك لازم تخرج بره المجره في هذه رحله خياليه معانا في اذاعه صوت العرب. و بس الشعر بقى هيبقى له دور هنا، يعني الشعر دايما له ملكه خيال عاليه كبيره يعني. وهي خياليه كلها يا فندم. تمام، هنبتدي بقى كده يعني خطوه خطوه. وأول حاجة هنبتدي زي ما احنا متعودين بشنطة الشنطة المهمة. قبل الشنطة عايز أقول لك إن أنت الفكرة بتاعتكم دي فكرتني بتابلو كنت كتبته زمان للفنانة نجوى فؤاد، ولحنه محرم فؤاد، ودي حاجة غريبة جدا إن محرم فؤاد يضع موسيقى تابلو لنجوى فؤاد، يعني مش لحن أغنية مثلا ولا حاجة، ده تابلوه راقص. وطلب مني ان انا اكتب افكر في فكره واعملها تكون حاجه ما اتعملتش قبل كده عشان نجوى فؤاد تطلع بيها في استعراض جديد ما اتعملش قبل كده. ففكرت في حاجه اسمها ايه؟ بكره تعرف؟ لا نجوى فؤاد. لا لا لا ما هي بقى هو انا عارف محمد قصده ايه، عشان هي اللي وحت لنا فكره اغنيه بكره تعرف لما كان حكايتها كده مع خطيبها وكان حصل كلمة السر في الأغنية يعني. ودي كنت كتبتها في كتاب ذكرياتي مع نجوم الأغاني. لا هو أنا عملت بقى إيه، فكرت فكرة غريبة جدا لنجوى فؤاد، إن هي عملت أفكار جديد جدا، أفكار كتيرة جدا للرقصات بتاعتها، فعملت لها رقصة جديدة اسمها إيه، أهل الكواكب. بمناسبة الفكرة بتاعتكم دي بتاعت بره المجرة، قلت إن في ناس كانوا ساكنين في كوكب بره المجرة وركبوا الصاروخ بتاعهم طبق الطائر، وقاعدين يطوفوا بالكون يتفرجوا عليه ويستكشفوه يعني. فهم فايتين فوق كوكب الأرض سمعوا موسيقى حلوة جدا، ولقوا فيه هيصة وزحمة وناس بيرقصوا، وفي واحدة جميلة جدا واقفة في وسطهم بترقص اللي هي نجوى فؤاد بقى. فنزلوا بالطبق الطاير بس فكره مجنونه اجنن بتاعتنا استاذ عمر. يعني هم اللي قلنا مش احنا اللي رحنا لهم. فلقوا بقى نجوى فؤاد وكده، وابتدى التابلو الراقص بقى من هنا بقى. فكرتها حلوه قوي. طيب بيشغلك الناس اللي في الفضاء او في العالم الاخر؟ طول عمري، طول عمري من ايام ثانوي وانا عندي هوايه الفلك واستكشاف المجهول ده اللي فوقنا، اللي ما احناش عارفين ايه القبة السماوية الضخمة اللامحدودة اللي فوقنا دي، بملايين النجوم والكواكب والمجرات والسدم جمع سديم. وقاعد افكر فيها، وده امر الهي ربنا اللي طلبه مننا، قال لنا تفكروا في خلق الله افلا يتدبرونه. ايوه بالظبط كده، في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. فكنت دايما بفكر في الحكايه دي، واقعد افكر الشمس حكايتها ايه وبتطلع منين وتروح فين، والقمر والكواكب. طب حضرتك لو حبيت تختار كوكب من الكواكب دي تختار ايه؟ القمر مثلا؟ والله يعني انت بتقولي بره المجره. ما بره المجره بقى خالص يعني كده. بره المجره مش هيبقى بقى القمر بتاعنا ده لا لا لا لا القمر تاني بقى. درب اللبانه، درب اللبانه بقى، درب التبانه، درب التبانه. عارفين يا جماعه عشان نطلع بره المجره دي هناخد كام الف سنه ضوئيه؟ كتير جدا. يعني عايش فوق عمري مليون عمر. لا ما احنا العمر مفتوح. العمر مفتوح. ما وراناش حاجة. كتر خيرك. ما وراناش حاجة. هدية مقبولة. طب هنبتدي بقى أول خطوة. أول خطوة الشنطة. أولاً إحنا جهزنا لك يعني كل شيء جاهز على إن أنت بس تجهز ما تريد. أول حاجة الشنطة. أول حاجة الشنطة هرتب فيها أهم حاجة بالنسبة لي أقلام وأوراق كتير جداً جداً جداً. دي لا أستغني عنها إطلاقاً. لازم يكون جنبي في أي مكان بروح فيه أكتر من قلم وكمية ورق أبيض كتيرة قوي، لأن ببقى محتاج أكتب باستمرار مش بس شعر أو أغاني، إنما ساعات بكتب خواطر، ساعات بكتب ملاحظات، ساعات بكتب ذكريات، ساعات بكتب مفكرة، حاجة تفكرني هعملها بعد كده وهكذا يعني. فالقلم والورق بالنسبة لي مهم جدا جدا جدا، دي أول حاجة هحطها. لسه ما دخلتش حيز إنك أنت تسجل كل حاجة على الموبايل؟ لا، ما أنا جاي لك على الموبايل أهو. لا أصل يعني فكرة القلم يعني إحنا دلوقتي لو حد بيدينا رقم تليفون بسجله على الموبايل، لو حد بيدينا ميعاد بسجله على الموبايل، لو حد مثلا بيقول لي على حاجة بسجله على الموبايل. التركيبة الشخصية. لا، أنا لا أستغني عن القلم والورق إطلاقا، رغم تعاملي مع الموبايلات والواتساب والحاجات دي كلها والكمبيوتر، وعندي اللاب جنبي على طول وبسجل فعلا كل حاجة زي انت بتعملي كده، لكن برضو لا يغنيني عن القلم والأوراق. لهم سحر خاص. مش بس سحر خاص، ده التوثيق القريب الأبيلابل اللي هو ايه، القريب مني اللي عايز ارجع له في اي لحظة. ويمكن اسهل كمان يا استاذنا، يمكن اسهل الكراسة او افتح الاجندة او افتح الكشكول الاقي الحاجة اللي انا عايزها. مش لسه هفتح بقى لابتوب او افتح موبايل وادور على السايت اللي انا عايزه. ده اكتب الحروف احيانا بتبقى صغيرة تتدخل في بعضها. فده اسهل بالنسبة لي، القلم والورق والاجندات والحاجات دي. وفيها شياكة كمان يا استاذنا. طبعا فيها نوع من الشياكة والندرة دلوقتي، ما عادش حد بيستعمل ورق والقلم كتير. وانت بتفكرني هنا بمرة كنت كاتب اغنية اسمها ما ترجعليش جواباتي، ودي اللي غنيتها وردة فيما بعد، انما انا اول ما كتبتها كنت كاتبها لسميرة سعيد، واذا بيها تقول لي لا لا لا ما ترجعليش جواباتي، هو في حد دلوقتي بيكتب جوابات قديمة؟ ما ترجعليش مسجاتي بقى. احنا دلوقتي بقت المسجات بتتعمل على طول ريموف، والعلاقات بتنتهي بسرعه شديده، لا في بقى جوابات بترجع ولا مناديل ولا حاجات عياط ولا انا أي بقى ببقي على الوضع القديم. حاجات الكلاسيكيات. انا قديم. طب اكيد حضرتك كده بتحب اقتناء الاقلام الشيك، في هوايه كده يعني بقى. انا يعني واحد من الناس بحب الاقلام والكتب. يعني على قدر الامكان بيبقى عندي اكتر من نوع من انواع الاقلام واكتر من لون من الوان الاقلام. اقلام زرقاء واقلام سوداء واقلام حمراء. لا بس حضرتك كنت بتحب تمضي وانت رئيس اذاعه باللون الاسود، ما اعرفش ليه. لانه هو الاوضح. ممكن مع الوقت ما يروحش. يعني دايما كنت بعرف امتى استاذ عمر من اللون الاسود، لان هو كان عنده قلم كده يونيبول تقريبا ده كده اعلان. ايوه مظبوط. انا بعتذر. لا بس صحيح عندك حق فعلا. ليه بقى؟ لان انا شخصيتي واضحه وبحب الوضوح والشفافيه. فلذلك هتلاقي برضو توقيعاتي وامضاءاتي كلها واضحه بالقلم الحبري الاسود كمان. حبري كان اسود لان بيعمل كونتراست مع الابيض، فبيبقى واضح جدا اللي انا عايز اقشر بيه التقشيره بتاعتي تبقى واضحه على الورق المعروض عليا. تمام. ده بالنسبة لي الأوراق والأقلام وبعض الحاجات البسيطة. طيب النقطة الثانية ايه تاني؟ وطبعا هحط كمان طبعا موبايل. بس موبايل ايه بقى؟ موبايل ثريا عشان يقدر يشتغل فوق الفضاء الخارجي في المجرات، لان الموبايل العادي مش هيشتغل هناك. طبعا هاخد موبايل على احدث حاجه بقى من موبايل الثريا اللي بيشتغل يعني بين النجوم بقى وبين الكواكب وكده يعني. وهاخد كمان معايا تلسكوب. ليه بقى هاخد تلسكوب؟ لان انا انسان بحب الكرة الأرضية، بحب كوكب يعني الأرض انت تطلع جدا. فوق بره المجرة وتقعد تبص عليهم تحت، ما خليك قاعد تحت يا استاذ عمر. من فوق بقى تفرق رؤية من بعيد ده كده انت بتراقب. لا، غير لما تكوني بتبص من بعيد على على كوكب الأرض أو على الوطن. بس انت كده معناه انك رومانسي جدا يا استاذ عمر، ما بتقدرش تتخلى عن اللي بتحبه. فمهما بعدت عن كوكب الأرض هتلاقيني بحن ان انا برضو عايز ألقي نظرة عليه وأعمل طلة كده، أطل على كوكب الأرض كده من تلسكوب وأبص عليه أشوف أخباره إيه ولو كان من بعيد لبعيد. يعني أنا توقعت إنك أنت يعني تترك المجرة تماما وهتنطلق بقى إلى الحياة الجديدة فوق المجرة عشان تكون مجتمع اللي أنت حبه أو الحياة المدينة الفاضلة. لسه جاي لك المدينة الفاضلة. فخلينا يعني هناخد تلسكوب تمام. وبعدين بعد التلسكوب هاخد بدلة فضاء، لأن هتعامل ازاي فوق في الفضاء الخارجي في المجرات المختلفة ديت، مفيش أكسجين ولا في حاجة، فتاخد حاجة تكون مجهزة تمام للتعامل في وسط الجو ده لو كان مفيش أكسجين مثلا. وممكن اخد كمان جهاز تنفس صناعي، بس مش من بتاع الكورونا. جهاز بسيط كده صغير بس الواحد يستنشق بالاكسجين بره، يكون منعش كده. لا استاذ عمر، من الشخصيات اللي هم دايما عنده حساسيه يعني في الانف، فبصفه مستمره المنطقه دي عامله له يعني حاله كده، يعني دايما حاططها في دماغه يعني حاسسها. صحيح، وباخد لها دواء بتاع الحساسيه على طول يعني. وهاخد انابيب اكسجين طبعا عشان تموني بالاكسجين اللازم، وهاخد معايا الادويه المزمنه بتاعتي بقى، انا عندي الضغط مرتفع هاخد ادويه الضغط، وهاخد الاطرات برضو، عندي ضغط العين برضو فيه ارتفاع فباخد قطره للعين او قطرتين للعين، هاخد الاطرات يعني بتاعتي واخد ادويه الضغط، وبكده ابقى كملت الشنطه بتاعتي. جميل. هو الشنطه هي يعني حضرتك لما قلت الحاجات دي كلها، الشنطه بتبقى شبه الشخصيه صح؟ الى حد بعيد بتبقى فيها ملامح برضه يعني على ذوق المسافر وعلى سنه وعلى شخصيته وعلى يعني هواياته. انا بتفتح شنطه اي حد بتلاقي شكله فيها. عندك حق، دي ملاحظه ذكيه فعلا. ولذلك انت هتلاقي شنطتي شبهي برضو فيها يعني ما قل ودل برضو يعني. طب حضرتك مش هتاخد يعني بعض حلقات من برامجك او يعني اغنيات من اللي حضرتك كتبتها لبعض المطربين؟ ده كان يعني كان جاي لسه في الكلام، السياق القادم ان شاء الله هقول لكم على الاغاني اللي هاخدها، السيديهات اللي هاخدها والحاجات دي كلها. طب ناخد استراحة كده من حاجة من الحاجات بتاعت حضرتك الجميلة، وقول اقترح قبل بقى ما ننتقل على المرحلة التانية اللي هو بقى فترة الانتقاء بقى ما بين الشخصيات والأعمال وحتى المهنة نفسها لو حابب تغيرها، تفاصيل الرحلة بقى. حاجات طيب. كتير، بس قول لي ممكن نسمع ايه يا استاذ عمر؟ نسمع بقى بما ان اتفقنا على ان انا قديم، ونسمع بقى حاجة من ام كلثوم بتاع زمان قوي، مثلا يا اللي كان يشجيك انين. الله، حلو قوي. وبتتزعش كمان خالص، مش عارف ليه نسينها. ده اغنيه جميله جميله بطريقه. طب نسمع يا اللي كان يشجيك انين. اوكي. اللي كان يشجيك انين أنيني كل ما أشكي. بكرة من الفجر. برا المجرة. المجرة. اقفل بجلدك، اقفل بجلدك. ما زلنا معكم على موجات صوت العرب من القاهرة، نواصل رحلتنا برا المجرة مع ضيفنا الإذاعي الكبير والشاعر المبدع الأستاذ عمر بطيشة. أستاذ عمر، احنا حضرنا الشنطة وعملنا بعض الحاجات السريعة كده وسبناك شوية تاخد استراحة، وبعدين نبتدي بقى ناخد نحدد بقى. أولا هتطلع باسمك ولا عايز حابب تغير اسمك؟ لا الاسم ده انا يعني انفقت عمرا في صنعه، لا يمكن اغيره ولا اقايض عليه ولا ابيعه ابدا. يعني هتطلع بنفس الاسم علامه مسجله؟ طبعا. طيب يعني هتحاول ان انت مثلا تاخد معاك بعض الذكريات المهمه عن طفولتك، ولا حابب تطلع باسمك وتبتدي شخصيه جديده؟ لا، ما هو يعني الشخصية بتبقى بيلت إن في الواحد، يعني يعني بتبقى جوه الشخص، ما يقدرش يتملص منها. وبعدين أغيرها ليه؟ ما دي أنا عشت معاها فوق عن 70، في أكتر من 70 سنة يعني. طب مش هتعمل ديليت لبعض الحاجات؟ حبينا بعض يعني. مش هتعمل ديليت لبعض الحاجات؟ يعني ساعات الواحد بيبقى عنده فرصة إن هو يجدد ذكريات ويمحو ذكريات، فاحنا هنديك الخاصية دي. امحي كل ذكريات الألم اللي انا يعني مرت بيها في حياتي، لو اقدر اعمل لها ديليت يبقى جميل جدا. ده ما دي سهولة، هنعمل لك ديليت على طول مباشرة. بس احيانا الألم بيولد نوع من الأمل في الإنسان، يعني بيوجه مساره الى او يعطيه طاقة، وبيولد اشعار كمان. اشعار طبعا، العديد من الاشعار والاغاني. وأنا أذكر أن عملت أول قصيدة في حياتي كتبتها كانت حزينة جدا جدا جدا نتيجة لحظة ألم من اللي أنا بقول لكم عليها ديت. كان سن حضرتك كام يا فندم وقتها؟ كنت في الكلية، كنت في الجامعة، في الجامعة يعني في سنة تانية جامعة. ده كانت لحظة فراق طبعا. كانت صدمة. يعني كنت مثلا في حالة حب مثلا؟ أيوة. وبعدين رفض هذا الحب يعني. حضرتك لما بتفتكر الكلام ده دلوقتي بتضحك ولا تقول يعني كان عندي حق؟ طب أنا بس يعني قبل ما نفتكر عايز أعرف حضرتك قلت لها إيه وهي قلت لك إيه؟ لا، قالت لي احنا جايين جامعة هنا عشان نتعلم، مش عشان الكلام الفارغ ده. شفتها بعد كده أستاذ عمر؟ فأكمل لك بس. فقمت خارج من كلية الأداب، انت عارفة كلية الأداب اسكندرية، على في الشاطبي كده على البحر يعني. رحت خارج معدي رايح على شط البحر عند المنطقة بتاعت السلسلة، وقعدت بقى ايه يعني متهيألي ان دي نهاية العالم. تفرغ الشحنة بقى. فرغتها بقى، بقول ايه، قلت وانطفأت للماضي شمعة، وتجمد قلبي في صدري وتدثر ببقايا دمعة. قد غاض من الوجنات الدم، وعروقي ما زالت تنبض، وازرق اللحم، وسفينة أحزاني وصلت، وأنا أدفع أتعاب الشحن، وأنا أنحت أتعاب الشحن سنينا من باقي عمري. فلقد جمد القلب بصدري، والنعش الأسود قد خرج يخب بليلي، لن يأتي الفجر على ليلي، فلتطرح يا ليل وشاحا فوق رمادي، وليأتي النعش ليحملني خلف الوادي، وليحفر لي قبر يتجاور في حب مع صبارة، وليكتب في لوحة قبري هذا الميت إنسان ضحى أيامه، منح المستقبل للماضي، سيعيش مع الماضي النائم في جوف النعش، سيعيش دهورا في صبر ينتظر البعث. يعني طب انت فاكر حضرتك القصيدة كلها؟ ايوه. وتيالك ان دي نهاية العالم، وان انا يعني انت وصلت حضرتك بعدها. لحد البعث يعني. ما عملش لحضرتك مشكلة بعدها؟ مشكلة ايه في يعني بعد كده في العلاقات بقى، مثلا الخطيبة او الزوجة بعد كده لما انت قلت خلاص انا وهبت المستقبل للماضي، يعني خلاص المستقبل جاي راح مع الماضي يعني. هي بقت الزوجة. خلاص كده. طب ده كويس يعني، هي وبعد كده يعني افترقتوا فترة وبعدين رجعتوا تاني. طب جميل جميل. طب ما كتبتلهاش حاجة حلوة ليه بعد كده بقى؟ لا كتبت كتير. ايه بقى اول حاجه كتبتها لما يعني عادت مره اخرى الحياه مره اخرى واتغنت بقى حاجه اتغنت؟ لا لا حاجات كتير جدا جدا. ايه اول ايه حاجه؟ ولا ايه ايه يعني ما يعني طب اول حاجه مصالحه يعني بعد القصيده دي كده وتكون اتعملت اغنيه يعني عشان نسمعها؟ عشان نسمعها والله مثلا في أغنية دلوعة بتاعت صباح دي أنا كاتبها الله عنها، جميلة. أنا كاتبها عنها دي أغنية جميلة أوي، أغنية اللي دلوعة. كده دلوعة دي دايما، دلوعة دايما دلوعة دي دايما. أغنية جميلة وحقيقة عودتني نجاح. على عودتني على كده، التصنيف هي صالحني دلوعة أحسن. شوية. لا ده لا، وحضرتك ليك أغاني كمان جميلة بنفس المعنى برضو. أغاني رشيقة. طيب يبقى يعني كده أخدنا بعض الذكريات الحلوة. ايه تاني؟ توقعت انك هتسالوني انكم هتسالوني عن مين اللي احب ان هم يرافقوني. ايوه، ما احنا في 3 شخصيات لازم ياخدوا، بس انا بناخد الحاجات الماديه الاول يعني. الحاجات الخفيفه وبعد كده نخش على التقيل بقى. طيب احنا كده خدنا الشنطه واخدنا بعض الحاجات المهمه واخدنا بعض الذكريات. بعض الذكريات والورقه والقلم، ومفيش حاجات لوجيستيك تانية يا استاذ لسه عمرو. فاضل الاكل بقى، هنتكلم بعد كده عن هاخد الاكل. اكل يعني لو كان ممكن راديو فضائي راديو برضو، فضائي. يعني بقى الواحد بيحن للراديو برضو وللإذاعة. ف بتسمع ايه بقى يا استاذ عمرو؟ أسمع صوت العرب عشان معانا بقى دلوقتي هنسمع صوت العرب. في ايه تاني ونسمع مهم؟ البرنامج العام وأسمع إذاعة القرآن الكريم وأسمع كل إذاعاتنا المصرية إذاعة الجميلة الأغاني. طيب اللي أنت عملتها حضرتك، أنت كنت وإذاعة الأغاني، كل الإذاعات المصرية كلها، أسرة الإذاعة المصرية كلها أحب أسمعها. جميل. طب طيب أستاذ عمر، حضرتك دلوقتي لما بتسمع بعض البرامج في الإذاعات، يعني أي إذاعة مصرية، هل بتقول والله البرنامج ده كان ناقصه كذا، أو يعني ولا يعني مش عايز أقول بدأنا نسمع وخلاص؟ لا والله يعني ناس بلتمس حضرتك مثلا العذر يا محمد لهذا الجيل اللي بتاعكم اللي بيشتغل حاليا في ظروف صعبة جدا جدا جدا، والأجيال الأحدث طبعا الجيل الشباب الحالي اللي موجود في الإذاعات المختلفة بيصعبوا عليا جدا في وسط ظروف صعبة جدا. احنا كنت بجيب عادل إمام أكلمه بالتليفون يجي لي في المكان اللي أنا حدده أسجل مثلا. انا لسه كنت بقول لسه لمحمد حاجه كفايه والله، واحنا في واحنا بنزيل الاغنيه كنت بقول له استاذ عمر زمان كان نجيب الضيوف التقال. كان يجيب ضيوف تقال بسهوله. احنا كنا بنحاول نجيب زي ما بيجيب، بس احنا كنا بنجيب بصعوبه لانه طب استاذ اسم عمر كان اسم اسم طبعا طبعا. ف لا الإذاعة كان لها طبعا إمباكت جامد جدا طبعا زمان، فكنت لما بكلم أي نجم يجي لي في المكان اللي حددته بس الزمان برضه مش كل اللي الناس يا حددته. استاذ عمر كان يعني حضرتك مثلا انك استاذ عمر يعني برضه الصغيرين في نفس زمنك كانوا بيتعبوا جدا، لا مش للدرجة، مش زي دلوقتي. مش زي دلوقتي. صح دلوقتي بشوف أنا معاناة في إنكم إن الزملاء الجداد يا عيني يجيبوا ضيوف فبيضطروا يتبهدلوا بقى عشان ده، حتى يسجلوا. الممثلين الشباب يا فندم، حتى الممثلين الشباب ده بالعكس دول مش اكتر الكبار. اكتر من الكبار يعني. الكبار بالعكس الشباب بيبقى فيه صعوبة شديدة جدا وفي نوع من حاجة من التكبر. الايجو عالية جدا مع نفسهم لا يعني. وعايزك تكلمي وكيل اعمال ومش عارف لا لا ايه ومدير ده اعمال. حاجة غريبة يعني. ده انا فاكر مرة كنت بعمل سهرة في البرنامج العام اسمها نجوم من بلدي، كنت بجيب في كل حلقة كانت مدتها ساعة، كنت بجيب في كل حلقة 7 8 شخصيات من نجوم المجتمع اللي هم كانوا بيبقوا النجوم الكبار يعني. نجوم من بلد واحدة أو من حي واحد أو كده يعني. فأذكر إن كان بيبقوا كلهم نجوم كبار، أنا فاكر، وبسجلهم في مكان مثلا في مركز شباب مثلا أو في نادي الترسانة أو الزمالك أو الأهلي أو كده. ففاكر في حلقة مثلا جبت إسماعيل ياسين، وكان معاه محافظ السويس، وكان معاه كابتن غزالي بتاع فرقة ولاد الأرض، وكان معاه فنان برضه ممثل كبير مش فاكر مين، وحلقة تانية عادل إمام وجالي في مركز شباب، ده سجلناه في مركز شباب والله يا أمال، هو ومجموعة برضه 7 8 جم يوميها، ومحمد الموجي ومش عارف مين ومين، نجوم كلهم. لا وكانوا مبسوطين يعني. احنا كان برضه دعوه على السحور انا يعني دعوه السحور كنا برضه بنجيب ناس كتير جدا وتقال جدا وكانوا مبسوطين. دلوقتي صعب جدا يعني. انا ما اعرفش هو في ايه بس يعني على فكره وكتير هم بيبقوا خسرانين يعني. في فنانين لما بترحل بنلاقي الاذاعه مليانه تسجيلات وحوارات معاهم. في ناس احنا ما كناش لاقيين ولا حتى 3 4 دقايق عشان نحطهم يقول على هذا الفيلم بعد رحيله او بعد وفاته. انا بتكلم عنه مفكر الناس دي يعني هم اللي خسرانين مش احنا على فكره. انا لسه زايع او حاطط يعني عايد قصدي من اسبوع تقريبا كده سهرة كنت عملتها عند يوسف إدريس في بيته. كان فيها مين عدي بقى معايا؟ كمال الطويل، عادل إمام، عفاف شعيب وجوزها رياض العريان، والدكتور مصطفى المنيلاوي، وجميل راتب. كل دول كلهم في سهرة واحدة. لا لا بوتقة من النجوم. لا وبعدين على فكرة الحوار مع كل دول في سهرة واحدة صعب جدا. كل واحد عايز سهرة لان انت محتاج تعمل توازن بين كل الضيوف دي وانك تحرك الميكروفون بشكل جيد وتنوع الموضوعات. على المذيع بقى، على المذيع المحاور بقى المذيع وكده يعني طبعا. وهي مدتها ساعتين فكان فيه براح يعني. لا بس انتوا شفتوا الزمن الجميل بنجومه بقى. انا قلت في الاول اذاعي من الزمن الجميل. استاذ عمر بقى نشوف مين الشخصيات اللي هتاخدهم معاك. والله هم انت عندك ثلاثة بس. ثلاثة. طيب دلوقتي هقول شخصيتين والثالث احفادي هعتبرهم كلهم شخصية واحدة. تمام. فانا هاخد احفادي هنا ونور وأمنة ولاد حاتم المعلق الكبير. دول هنا ونور ومين؟ هنا ونور وأمنة. أنا بنات حاتم. الله ده أسامي حلوة. آمنة ولا أنا؟ أنا آمنة. آمنة آمنة. وهاخد عمر ميرو اسمه وأدهم ولاد شريف ابني زميلكم المذيع في الشرق الأوسط طبعا. دول كلهم هعتبرهم شخص واحد. تمام. هاخد بقى مين من زميل الزمن الجميل وصديق العمر عباس متولي. اللي كان زميلكم في صوت العرب. استاذ عباس متولي طبعا. وبعدين راح صوت امريكا وهو حاليا عايش في امريكا. وزوجته السيده فاطمه عماره الفنانه الكبيره. ده كان زميلي في الجامعه قسم انجليزي وبعدين في شركه الملح والصودا. هو يمكن يا فندم كمان في كتابه اللي كاتبه يعني ذاكر الحاجات دي. ذاكر الحاجات دي. هو كتاب هو مؤلفه اعتقد مش بقى مش فاكر اسم الكتاب كويس. بس انا قريته. انا اللي كاتب المقدمه بتاعت الكتاب. 50 سنه اذاعه او ما يعني حاجه زي كده. ايوه وذاكر فيه فعلا الذكريات والتفاصيل. حضرتك كنت معاه في الجامعه وبعدين في شركه ايه؟ وبعدين في شركه الملح والصودا وبعدين انتقلنا لمواحد. اشتغل ايه في الشركه دي يا استاذ عمر؟ ها؟ كنت بشتغل ايه في الشركه دي؟ كانت الوظيفه بتاعتنا اسمها اخصائي تدريب. كان ايامها طالع يعني التخصص ده في العمل التدريب والتنظيم والاداره. كانت حاجات مطلوبه قوي قوي قوي وعايزين لها اقسام انجليزي ولغات وناس يعني كده ايه على مستوى معين. فكانوا بيكونوا القسم ده في شركه الملح والصودا فطلبوا الخمسة الأوائل في قسم إنجليزي. الكلية وفتهم بكشف فيه أسماء الخمسة الأوائل. اختاروا منه عباس وأنا وعينونا فورا. احنا أول ناس اتعيننا في دفعتنا يعني بعد شهر من التخرج بالضبط. وبس استقلنا فجأة بقى لما الإذاعة أعلنت عن امتحان مذيعين وجينا امتحنا في امتحان مذيعين ونجحنا الحمد لله. ورحنا مستقلين في يوم واحد. انتوا الاثنين احنا الاثنين وجينا وسكننا سوا هنا على فكره في اوضه مفروشه. وعانينا بقى متاعب الغربه والعزوبيه. هو كان من البحيره برضه يا فندم ولا كان من اسكندريه؟ لا هو من اسكندريه. من حي شوتز في اسكندريه. وعانينا بقى السنوات الاولى دي معاناه رهيبه. بس هو كان اشطر مني كان بيعرف يجيب شقق معرفش بيجيبها ازاي. اسكندراني بيجيب من المحافظة بمشروع اسكان ناصر مش عارف ايه. كان له علاقات كده وبيعرف يتنطط كويس في الحاجات دي. لدرجة ان هو ساب لي شقة منهم اللي هي انا اتجوزت فيها بعد كده كانت على كورنيش النيل في فروض الفرج قدام كوبري امبابه كده على طول. قبل ما يسافر امريكا مباشره؟ قبل ما يسافر لا بفتره مش على طول. بعد كده هو خد شقه بقى في روكسي وبعدين مش عارف فين وبعدين بعد كده سافر امريكا بقى. يبقى كده هناخد على الاستاذ عباس متولي وهناخد الاحفاد. التالت او التالته الزميله العزيزه صديقه العمر هدى العجيمي اذاعيه صديقه المشوار، اول واحده قابلتها في الاذاعه كانت قاعده جنب على المكتب اللي جنبي في مراوعات البرنامج العام لما تعينت في الاذاعه، والمرحوم الاستاذ عبد الحميد الحديدي وزعني على منوعات البرنامج العام، ومدام صفية المهندس كانت مدير عام المنوعات أو مراقب عام المنوعات، عملت لي جدول تدريب وقعدتني في أوضة المنوعات اللي كان فيها بقى علي فايق زغلول وهدى العجيمي وأمين فكري اللي كان بيساعد عباس أحمد في برنامج أوائل الطلبة وعادل الطبي ومجموعة كده يعني. فهي كنت قاعد جنبها بقى على طول طول الوقت وقاعد ايه اتعلم منها الالف به المهنه. ففضلت معايا فتره ولغايه دلوقتي احنا على صله وثيقه وبنتهاتف تقريبا كل يوم او كل يومين وبنطمن على بعض. لا احنا انا بشوفها كتير على عندي على الفيسبوك الحقيقه، بنستمتع بيها يعني، بنستمتع بكتاباتها جداً وبنستمتع جداً بكتابات حضرتك، ويمكن دي من الحاجات اللي عملها الفيسبوك اللي هو يعني خلانا كلنا بنلتقي، وزي ما بنقول تحس ان احنا كلنا قريبين من بعض يعني. بالظبط كده. يعني بيعجبني فيها ان هي انسانه رومانسيه جدا لغايه دلوقتي محتفظه برومانسيتها وعشقها للطبيعه. وبتكتب ده وتنزل بوستات جميلة بمناظر طبيعية خلابة يعني. فدول اللي أنا هاخدهم معايا، ثلاث أشخاص اللي أنا قلت لك عليهم دول. طيب يبقى كده الأحفاد وأستاذة هدى العجيمي والأستاذ عباس متولي. أنا بس عايز أعرف هو يعني أحفادك مش هيعملوا لك ده، أنت بتعمل معهم إزاي؟ تقدر تسيطر عليهم دوشة ولا محبوبة على فكرة؟ لا خلي بالك ده هو محتاج كل تركيزه بره المجرة. عايز أعرف بقى بيتعامل معهم إزاي أستاذ عمر؟ كصديق يعني بعتبر نفسي صديقهم كأن أنا اللي من عمرهم، أنا اللي قدهم. فبعرف أتعامل معهم من هنا. من في فرق بين معاملتك مع حاتم وشريف شريف. ومع يعني معاملتك مع طبعًا. أحفادك؟ أيوه طبعا. إيه الفرق بقى؟ أنا فاكرة أن أنت كنت حازم جدا مع حاتم وشريف. إيه عرفك؟ ما كنت بكلمك على طول يا أستاذ عمر. انا يمكن برافو عليك. لا انا يمكن حضرت لحضرتك موقف يا فندم، وكنت يعني بصفه مستمره يعني كده كنت يعني كنت حازم جدا حازم مع حاتم واقل حزما مع شريف ونوع حزم على الاطلاق مع الاحفاد. وانا حضرت لحضرتك موقف يا فندم، يمكن هو الى حد ما طمأن الواحد يعني. كنت اول اختبار اللي ليا في الاذاعه كان في لجنه حضرتك، كنت حضرتك رئيس اللجنه يعني. فأحد الزملاء أو الشباب اللي كانوا بيمتحنوا معانا كان جاي قريب حد من الكبار الإذاعيين وقتها يعني. فهو بيحكي لحضرتك لما أنت قلت له اقرأ الخبر من الجورنال، أنا جاي ما أعرفش حاجة يعني، جرى جاي من طنطا وداخل الامتحان فما أعرفش حاجة يعني. فبيقول لحضرتك أقرب أي طريقة، طريقة البي بي سي أو طريقة البرنامج العام أو صوت العرب أو مونت كارلو. فانا قلت خلاص انا كده بره الموضوع طالما الاستاذ ده جاي وعن طريق حد كان حد من الاذاعيين كبار يعني وعارف الطرق دي، انا كده خلاص طلعت بره الموضوع. فحضرتك نظرت له نظره قلت له اقرا بطريقه البي بي سي. فقال لك ده انا بهزر. فحضرتك قلت له هو الامتحان فيه تهريج؟ فلان علمك كده؟ اللي هو قال لي لحضرتك على اسمه ان انا جاي لك من طرف فلان. موصي عليه. فانا قلت خلاص كده ايه الحمد لله يعني، انا كنت بالنسبه لي كنت مؤدي على بقدر الاستطاعه يعني. فقلت خلاص هو طالما حضرتك فير بالمنظر ده ان الامتحان ما فيهوش تهريج يبقى اللي هيستحق ينجح هينجح واللي ما يستحقش مش هينجح. فحته الحزم دي وانا بتحاكى لحد دلوقتي يمكن حتى بحكيها لاولادي لما نخش تمام. بشيء نبقى جادين فيه. ايوه لا تمام. وده لا يتنافى مع السنس اوف هيومر يعني. لا بس دي ما كانش سنس اوف هيومر، ده كان سوء ادب منه ان هو يقول لي لا ده انا بهزر. لا ده مش هزار، مش هزار. لما في سنس اوف هيومر بقى، انا اذكر فاطمه عمر زميلتكم في البرنامج العام كانت برضه رئيس لجنه اختبار مذيعين، وكان معايا الاستاذ جلال معوض وكان حد موصي عليها، فهو كان في اواخر عمره يعني، كان اصيب بالنسيان وكده، فكان كاتب اسمها على ورقه وحاططها في جيبه. عشان ما ينساش. فلما جت بقول لها قدمي نفسك، فقالت فاطمة عمر. فقال لها ايه؟ قلت ايه؟ قالت له فاطمة عمر. قال لها لا والله، اسمك ايه؟ قالت له فاطمة عمر. قال لها متأكدة؟ قالت له ايوه فندم. قال لها اسمك ايه؟ قالت له فاطمة عمر. ايه هم بيقفشوا اللي اسمهم فاطمة عمر؟ لا دي كانت لطيفة، دي لطيفة سنس هيومر وضحكنا. وانا نجحتها على فكرة، من اسباب نجاحها صاحبة قفشة يعني، كانت نفس اللجنة مطلوب في مقدم برامج منوعات فعلا يعني. لا وكده صاحب يعني عندها بديهة يعني. ده فرق بقى بين السنس اوف هيومر وبين الاستظراف سوء الادب او سوء الادب. استاذ عمر، نعود مرة اخرى يعني كده تقريبا خدنا الشخصيات المهمة اللي معنا، الكتب بقى اللي حابب تاخدها معاك. الكتب على رأسها طبعا القرآن الكريم، ده يعني لازم يكون معايا في أي مكان بسافر له. بحجم صغير بحجم كبير مش مهم، يكون موجود، المهم لازم يكون موجود معايا. وطبعا بقية الكتب بقى موجودة على النت، وعلى الموبايل كمان يعني مفيش مشكله. تمام. طيب من اعمالك بقى اللي حابب تاخدها معاك؟ من اعمالي الاذاعيه وغنائيه. المكتبه تعتبر يعني مكتبه يعني، حاجه هتاخد منها نموذجين يعني، يقولوا ان ده استاذ عمر بطيش. ساعات بقى في حاجات كده موجوده مع بعض بيعمل نوع من التأصيل لشخصية. والله من أعمالي الإذاعية طبعا هو أهم برنامج أنا قدمته في مشواري الإذاعي هو شاهد على العصر. وممكن أخذ سي دي عليه مجموعة حلقات شاهد على العصر. وأما بالنسبة للأغاني يعني هتحيروني أختار إيه وأسيب إيه، ومش عايز اقول كلهم ابنائي والاجابات التقليديه دي. انما ممكن يعني اخد مثلا ايه بتونس بيك مثلا الورده. واحنا ممكن نزاهها بس مش صعب ان احنا نزاهها ولا ايه؟ ممكن نزاه جزء منها؟ مش عارف انتوا ادرى ولا انت كده حضرتك هتدخل يعني بناء على طلبك كان يعني ممكن نزاه جزء منها بس انا ماليش دعوه، ما تحطليش مساءله يعني. ممكن فلاش قصير جدا يعني يعني يدوبك يعني. دي كانت من الاغنيات اللي عملت نقله في حياه ورد، عملت نقله وخدت شعبيه مستمره الى الان ولغايه دلوقتي بتجيب اعلى اداء علني في جمعيه المؤلفين والملحنين بشكل يعني ما شاء الله الحمد لله يعني. فاكر اليوم اللي كتبتها فيه استاذ عمر؟ طبعا. طيب الليله مش اليوم، الليله كتبتها بالليل يوميها. هو الشاعر بيبقى محتاج حد ملهم صح؟ تجربه يعني، لازم يمر بتجربه او بشخص يقابل شخص. هندخل بقى في المواضيع دي هتتحلم بقى امان وتتشطر عليا. ما تخلينا في الاسئله التقليديه، خلينا في التقليد. اصل الشاعر وبتونس بيك لما نسمع الاغنيه دي يبقى لازم يبقى في حاجه يعني، اصل الاغنيه دي يعني حاله حب كده يعني. لو تجربه كمان اللي اقدر اقوله لكم ان انا كتبتها في قاعده واحده على بعضها كده وما خدتش مني نص ساعة، كنت انتهيت منها كلها وما فيهاش تصليحة واحدة ولا تعديلة واحدة، اتكتبت على بعضها كده. بالنسبة بقى اللي بتسألوني هتحتفظ بالمهنة ولا تغيرها مهنة؟ شوفوا بيغير بص أستاذ عمر لما يغير الأسئلة ما تجاوبش على السؤال بتاعي، مش هنبقى منه طبعا ده أستاذنا. غير الحوار ويقلي على حوار تاني. طيب ما قلتليش يعني، ما هو اصلا ما اقعد اكتبها في نص ساعه يبقى كان في حاجه كده ضغطت عليا. وبعدين خلي بالك ان في الاغنيه دي بالتحديد يا استاذ عمر فيها حاجات حضرتك بتحبها يعني، كلمني كتير، انت حضرتك بتتكلم في التليفون كتير كنت قوي يعني فيها حاجات تحس انها بتاعت حضرتك، سمات شخصيه. ده صحيح مش كده؟ ما هو لازم القصيده تبقى تنم عن شاعرها، تصطبغ بشخصيه كاتبها طبعا. يعني كان في ملهم ولا ما كانش؟ ايوه هو في اغنيه من غير او قصيده من غير ملهم؟ احنا كده معناه كل اغنيه بملهم يعني ولا ايه؟ وليه كل أغنية ما يمكن تبقى كل فترة دي. مثلا نفس الإنسان ما صح؟ كل مرحلة كل مرحلة أيوة. لا يا فندم، هل في مانع أن فعلا الإنسان مثلا لو يعني بيحب زوجته يكتب فيها أشعار عادي؟ ليه الناس دايما بعض الزملاء برضو لما بختار بعض الاشعار واقولها قدام الميكروفون قبل اغنيه ولا حاجه، كل واحد يقول لي ده حب جديد، ايه المانع ان انا فعلا اكون مرتبط مثلا وبحب زوجتي بقول فيها الاشعار دي؟ مفيش مشكله يعني. بس صدقوني والله انا بحب اسمع اغاني الغير اكتر من الاغاني بتاعتي، اغاني انا اصلا حافظها. بحب اسمع زي ما قلت لكم كده اللي كان يشجيك انيني، احب اسمع عبد الوهاب مثلا، مثلا الصبا والجمال مثلا يعني، او مثلا من قد ايه كنا هنا من الشهر فات ولا السنة. ايوه ودي جميل، بس احنا نسمع جزء من بطنس بيك. طيب ايه رايك زي ما تحب. وبعد كده ننقل بقى على اذا كنت هتاخد المهنه ولا مش هتاخدها، واذا كان حابب تغير بعض الحاجات. على فكره انت عندك حريه التغيير. تغيير ايه؟ اي حاجه حتى طيب. الثوابت من حقك تغير. أوكي. هنسمع بس جزء من وردة وبتونس بيك، ونعود مرة أخرى ونلتقي أو نحضر لرحلة برا المجرة حتى يعني نقدر نوصل إلى اللي احنا حابين نشوفه. نسمع جزء من وردة وبتونس بيك. تفضلي. وما زالت الرحلة برا المجرة مستمرة على موجات صوت العرب من القاهرة، ومعنا فيها رفيقا ومسافرا برا المجرة الإذاعي والشاعر المبدع الأستاذ عمر بطيشة. استمتعنا بتونس بيك وورد أستاذ عمر. طيب كويس. في أغنية بقى أنا بحبها جدا لحضرتك واحنا بقى احنا طالعين كده برا المجره لازم نشغلها، يعني ما ينفعش نبقى طالعين مثلا، فلازم هنحطها حتى لو حضرتك ما طلبتهاش. دي اغنيه ايه؟ الحدود. الله. لازم احط يعني لازم هناخدها معانا. عمار الشريعي. اغنيه انا ما اعرفش ليه كل ما اسافر دايما وانا في الطياره افتكر الاغنيه دي. برافو عليكي، مش انت لوحدك، كل الناس اللي انت قلتيه ده، ولسه كان بيكلمني عنها الكابتن احمد شوبير اول امبارح نفس الكلام ده، بيقول لي كتبتها ازاي وفي ظروف ايه وكده يعني. لا من الاغنيات العبقريه بصراحه. ما احيانا قوه الكلمه بتخلي اللي بيسمعها لازم يعرف ايه سر الدفع اللي كتبت الكلمه دي. هي تنفع برضه تتغنى وانا في الصاروخ كده مسافر. احنا عايزين نحطها مع حضرتك في الصاروخ، فاحنا دي هنحطها لك هديه بقى من عندنا. استاذ عمر قول لي بقى، يعني هتاخد نفس المهنه ونفس الهوايات ولا هتغير؟ لا هغير بقى. سامتهن علم الفلك. وانا ليا هيستوري يعني منذ صبايا المبكر مع علم الفلك زي ما قلت لك قبل كده، وجغرافيا الكون، كنت أحب أقعد أتطلع على السماء كده وأراقب النجوم والقمر والكواكب، لدرجة إن أنا في يوم من الأيام وأنا لسه في أولى ثانوي صنعت تلسكوب على إيديا، وأنا كنت غاوي أعمل أصنع اللعب بتاعتي على فكرة. يعني كان غيري من الأطفال بيشتروا اللعب جاهزة، اللعب اللي بقطر بيمشي بالكهرباء ومش عارفه إيه ويطلع كباري وينزل النفق لا أنا كنت بصنع الحاجات دي كلها، وربنا كان مديني موهبة إن أنا أقدر أصنع. صنعت دبابة مثلا بتمشي ببكرة خيط وقلم رصاص وأستك، صنعتهم دبابة بتمشي وتقف وترفع المدفع لفوق وتنزله لتحت، وده نوع من الخيال برضو يعني. وصنعت بقى التلسكوب اللي بقول لكم عليه ده، جبت 3 أنابيب من ورق مقوى دخلتهم في بعض، كل ده من الخردة، اشتريت خردة من عربية خردة كانت واقفة في دمنهور في سوق السوسي في دمنهور، واشتريت المكونات بتاعة التلسكوب من العربية دي، عدستين وتلات أنابيب كرتون ورق مقوى، ودخلتهم في بعض بمقاييس معينة، ونصبت التلسكوب في الشباك بيتنا، وقعدت بقى أراقب القمر وأشوف الجبال والوديان والوهاد اللي في القمر، وكنت في حالة انبهار كامل. وده اللي غير مجرى حياتي، خلاني أغير من تخصص إلى تخصص. هنا في ثانوية في ثانوي داخل تانية ثانوي كنت تخصص علمي أحياء، غيرت عايز أغير بقى لتخصص جغرافيا اللي فيها فلك، فلقيت مفيش في مدرسة دمنهور الثانوية هذا التخصص، فحولت من المدرسة كلها، رحت مدرسة عمر مكرم الثانوية كان فيه واحد بس وعايزين له واحد كمان عشان يقدروا يعملوا تخصص جغرافيا في المدرسة، فروحت أنا وهو بقينا 2 عملوا لنا تخصص جغرافيا. يعني إيه تخصص جغرافيا؟ كان فيه زمان تخصص في أدبي، تخصص جغرافيا، تخصص تاريخ، تخصص مادة من المواد يعني الأدبية. أنت نقلت من علمي لأدبي. زي علم الرياضة وعلم العلوم. علم الأدبي. وأدبي بقى إيه التخصص اللي فيه كمان تخصص الدقيق يعني جغرافيا. فده وصلني لإيه بقى؟ وصلني لإن أنا يعني دخلت قسم إنجليزي في كلية الآداب. ليه؟ لأن أنا رغم تفوقي في الجغرافيا اللي هي تخصصي الأصلي جبت أعلى درجة في اللغة الإنجليزية على محافظة البحيرة، فاستخسرت المجموع الكبير ده ان انا ما استغلوش يعني، وان انا ادخل قسم انجليزي اللي كان مطمح لشباب مصر في الوقت ده، كان نقلة كمان يعني، ونقلة كبيرة جدا. فدخلت قسم انجليزي وعملوا لي امتحان نجحت فيه، التحقت بقسم انجليزي، وده اللي وجهني بعد كده وجهت حياتي كلها، ودخلت الإذاعة من تحت راس قسم انجليزي، هو اللي اداني المعرفة الأساسية اللي مطلوبة لقسم للإذاعة والإعلام يعني. وهو تقود يعني إتقان اللغة الإنجليزية بيفتح أفاق كتير يعني، لأن مش بس إتقان اللغة الإنجليزية، بتبص على الأدب الإنجليزي الفوناتكس كمان طبعا. لا الفوناتكس اللي هو الصوتيات والمخرج بتاع الصوت خارج منين، من سقف الحلق ولا من الحلق ولا من الشفايف ولا الحلقومية. من الحروف اللسانية والحروف الحلقية والحروف الشفاهية، فكل ده كنا بندرسه بتوسع في قسم انجليزي، فده اداني يعني اساس كويس اقدر اتعامل بيه مع الميكروفون بعد كده لما اشتغلت في الاذاعة المصرية. تمام. طيب يبقى كده، طب احنا هنغير المهنة هتبقى ايه بقى؟ هبقى عالم فلك. عالم فلك. طيب يعني ده هيدينا بقى بس انا ما عارفة ان حدك ما بتؤمنش بالابراج، بتؤمن بيها؟ لا لا لا خالص خالص خالص. فلك العلمي اللي هو البحثي الفلك يحيط بالبيئة المحيطة. خلي بالك ان في فرق بين الاسترونومي والاسترولوجي. الاسترونومي اللي هو التنجيم اللي انت بتقول عليه ده، اللي هو انما استرولوجي اللي هو علم الفلك. علم الفلك علم. بعيد عن الـ عن اللي احنا بعيد عن الابراج والبخت وابواب البخت والجرايد دي. لا ما بتؤمنش ببرج الحوت مثلا، هنعرف ان حد برج الحوت ولا الهواء ولا الدموع ولا ببص لها. لا بس انت فيك صفات منها كتير. والله ولا ما بفكرش الكلام ده خالص. برج الحوت ده فيه ناس، في ناس يا فندم مهووسة بالكلام ده للأسف، في ناس مهووسة بالكلام ده وأنا بستغرب، ومنهم إيه مناصب مرموقة وناس يعني ذوي يعني من رموز مصر، وليهم إيه قاعدين على الفيسبوك يقول لك إيه برج مش عارف إيه، ودوس على مش عارف علامة البرج بتاعك يطلع لك شخصيتك في إيه. لا بس هقول لحضرتك الحاجة، في بعض الساعات بعض الصفات بتبقى قريبة، يعني برج الحوت مثلا من الأبراج اللي فيها كتير من حضرتك. ماشي، ما انت لو جيت دورت يعني برج تاني هتبص تلاقي برضه الصفات دي موجوده. بالظبط يا فندم، اه يقول لك مثلا حظك اليوم النهارده هيحصل كذا كذا كذا، نوع من التنجيم هيحصل كذا كذا كذا، واخد بال حضرتك؟ فممكن واحد يصادفه من اللي بيتقال ده اللي حصل النهارده فيقول لك بس ده هو الموضوع صح. طيب حضرتك لما سمعت قولت عمرو دياب بتاعت برج الحوت عجبتك ولا ما عجبتكش؟ ولا سمعتها اصلا. انا قديم كلاسيكي جدا يا امال. لا بس حضرتك لك اغاني كتير كلها تنفع دلوقتي يعني. طب وبالنسبه للاحفاد يا فندم بيتوافقوا مع حضرتك لما بتيجي تسمع مثلا حاجه ولا ما تسمعش وهم موجودين جنبك؟ انا بسمع مثلا الصبا والجمال، الله من قد ايه كنا هنا، فيروز، عبد الحليم. تسمع ايه الفيروز؟ فيروز كل فيروز مثلا امس انتهينا بتاعت فيروز دي تعجبني جدا. امس انتهينا جميلة جدا، دونية جميلة جدا. طيب نسمعها. قال يا بيت لنا، الحاجات دي كلها جميلة جدا من الأغنيات الرائعة. سنرجع يوما إلى بيتي إلى حينا. يا سلام، حاجات لا تنسى فعلا من الأغنيات الرائعة. هنعود مرة أخرى ونستكمل الرحلة بقى. خلاص احنا كده تقريبا يعني فاضل الأكل، فاضل الاكل. لازم محمد مهتم بالاكل، تاخد معاك اه ما قبل ما نسمع فيروز لازم هو عايز حضرتك على سفر بقى، فتاخد معاك يعني الزاد والزواد يعني ما يكفيك او ما يكفي انتك حتى تستقر. والله انتوا فاجئتوني بالسؤال ده. اكل ايه بقى؟ لا ده انا متهيألي هيبقى الاكل هناك هيبقى حبوب اقراص كده يعني. كبسولات غذائيه زي زي رواد الفضاء. زي رواد الفضاء هيبقى اقراص كده، ده قرص ملوخيه وده قرص مكرونه وده قرص مثلا طاجن بقى وحاجات كده مثلا يعني. طب قولي لي انت بتحب ايه في الاكل؟ والله انا بحب السي فود جدا جدا جدا. اي حاجه من البحر بحبها، الجمبري والسمك. بتحب السوشي ولا ما بتحبوش؟ لا يعني بس طالما بتحب السمك والحاجات دايما يعني القريبين من البحر ده منهور والاسكندريه بيحبوا قوي الحاجات الاسماك. انا باكل سمك 4 مرات في الاسبوع تقريبا. يا كتير قوي استاذ عمر. ما هو يعني عشان كده ذاكرتي قويه الحمد لله، فاكر حاجات. طب بتاكلوا بقى باشكال مختلفه ولا يعني بطريقه معينه؟ لا بكل اشكاله، بحبه مقلي وبحبه مشوي وبحبه صواني وبحبه بكله، والجمبري بحبه برضو مسلوق بحبه مشوي. يعني بعز قوي الحاجات دي جدا. بتعرف تطبخ استاذ عمر ولا ما بتعرفش؟ لا لا لا لا ماليش فيها. انت بتقول بس يعني انا ادوق بس يعني بس هو اسماك بس. طب وحلويات هتاخد معاك ايه؟ الحلويات والله بحب قوي الحلويات الرمضانية زي الكنافة والقطايف والبسبوسة والحاجات دي. وبمناسبة رمضان والحلويات الرمضانية، أنا نفسي أسمع دلوقتي كصراحة غنائية كده أغنية رمضانية سمعتها مؤخرا، هي أغنية حديثة لكن بتفكرني بالأغاني الرمضانية القديمة الرائعة بتاع زمان. أغنية اسمها رمضان يا سيدنا، رمضان يا سيدنا الشيخ إيهاب. والله الأغنية دي جميلة جدا. إيهاب يونس صح؟ إيهاب يونس، برافو عليك. جميلة جدا جدا جدا. طب نسمع حضرتك كده جزء منها؟ بس موجودة ولا لا؟ رمضان يا سيدنا، رمضان يا سيدنا، رمضان يا سيدنا نصوم في نهارنا ليلنا نقوم يبرى كل سنة وعيد. رمضان يا سيدنا نصوم في برا المجرة. انفد بجلدك انفد بجلدك. وما زالت الرحلة برا المجرة مستمرة على موجات صوت العرب من القاهرة. أستاذ عمر فعلا الأستاذ يعني الابتهال لطيف جدا. الابتهال لطيف جدا. أغنية هي مش ابتهال، هي أغنية رمضانية. أغنية بس فيها نوع من التراس. تراسي. حتى نغمات المزيكا. طابع شعبي جميل. ونغمات الموسيقى كمان يا فندم. قوي قوي. على فكرة اللي عامل التوزيع بتاعها شريف منصور، اللي واضع الموسيقى بتاعت تتر برنامج سنوات المجد اللي أنا بقدمه على البرنامج العام كل يوم الساعة 2 الظهر. مع إن حديث وشبان اللي عاملين الشغل ده، انما بتحس فيه ريحة القديم برضه وريحة التراث وريحة عراقة مصر القديمة يعني. طب فرصة يا فندم بقى حضرتك تتكلم معنا كده سريعا يعني عن برامجك، يعني اللي عايز يتابع برامج حضرتك، يعني هل حضرتك عامل قناة مثلا على اليوتيوب او عامل صفحة خاصة بحضرتك ان الناس تقدر تسمع وترجع تسمع برامج حضرتك؟ لا مش على اليوتيوب، على الفيسبوك. عامل لي صديقي الاستاذ محمد عصفور عامل لك صفحه كده بيج. انا شايف انها خساره. يعني البرامج دي لازم نسمعها كلنا تاني ونتعلم منها، والساده المستمعين يسمعوا الحاجات القيمه دي. كله موجود على جروب عمر بطيشه شاهد على العصر، وحاطط فيه كل الحلقات بتاعتي، كل برامجي مش بس شاهد على العصر، كل برامجي وسهراتي والبرامج القصيره الرمضانيه والبرامج الطويله وكله. وانا شخصيا ليا حساب برضو وعلى الفيسبوك. انت مشاكس يعني. مشاكس في الحساب بتاعك استاذ عمر؟ نعم مشاكس. مع ان انت انت تبقى قصد انك تبقى مشاكس كده يعني؟ ده جزء من شخصيتي. انا دي طبيعتي يعني، ما احبش الحال المايل. واحب اقول رايي بصراحه، وده بيكلفني كتير جدا، وده سواء في الأغاني أو في البرامج أو في البوستات، كله هتلاقي الجانب ده متوفر عندي. تمام. يعني طلعنا برا. احنا كده خلاص، احنا هنطلع بقى، هنرجع، هنوصل، هنركب، ننطلق بقى. هننطلق كده. بتعمل تشيك بقى على الحاجات كلها ولا ايه الأخبار؟ لا ما خدتش بالي اعمل ايه. هتعمل تشيك على كل الحاجات اللي موجوده؟ تراجع بقى الحاجات اللي خدناها. خدنا الشنطه وخدنا الشخصيات وخدنا بعض الذكريات وخدنا الشخصيات والمهنه والتليفون والكتب والقران الكريم والسيديهات. اغاني ام كلثوم وعبد الوهاب وفيروز وشاديه وفايزه وورده ومياده وصباح ومحرم فؤاد والفرق الغنائيه. ايه تاني؟ تمام كده حضرتك جاهز للانطلاق؟ جاهز للانطلاق يعني؟ والموبايل وكل جاهز للانطلاق؟ اتفضل. طيب ما قلتش تاخد المدام معاك ولا مش تاخدها معاك؟ طبعا هي ما احنا قلنا ثلاث شخصيات خلاص. لا ما اصل المدام دي مش شخصيه، ده مدام جزء منه يعني. فمش هتبقى ما بتحسبش. ما تتحسبش بدول، دي حاجه يعني حاجه. فهتاخدها معاك ان شاء الله. طب يلا نطلع بقى، نبتدي نطلع ونشوف. اول ما نوصل بقى بسرعه هتحط اساسيات المدينه الفاضله اللي انت حاببها. نظام الحكم دي اليوتوبيا. ايوه اليوتوبيا، حيث لا بيع ولا شراء ولا نقود اصلا. ما انت ما خدتش نقود معاك من ال ما انا هلغي الفلوس خالص. العالم الجديد اللي انا رايح له ده كل الخير متوفر ومتاح بلا ثمن. والناس خيرين جدا والحياه هاديه. ومحدش بيبيع ولا يشتري، كل اللي عايز تاخد حاجه خد، مد ايدك خدها على طول. والانتقال طيران بالتمني كده، تقول عايز اروح من جاردن سيتي لمصر الجديده، تلاقي نفسك فوق. مفيش جاردن سيتي هناك، هتبقى الامور مفيش من غير مسميات. وبعدين مفيش زحام بقى ولا ضجيج، اللي هو ده بقى اللي بيعمل لي الصداع هنا في كوكب الأرض، الصداع الرهيب من ضجيج المواصلات والترافيك وكده. فإذا كان عندكم وقت أقول لكم هنا أغنية بقول فيها المعنى ده. اتفضل. مش أغنية قصيدة يعني، اسمها أغنية إليها. بقول أحبك هل من جديد أتيت به، وهل من قصيد فريد يضمك حبا بأهدى به، على وجهك الحلو سمرة نيل وخصب، وبين جناحيك قلب يحب. رأيتك أمي على شط عينيك حلم الأمان، وبين جناحيك دفء الحنان. رأيتك طفلتي الغاضبة أضمك بين عيوني أهدئ ضجتك الصاخبة. رأيتك مصرية ترتدين ملابس عيد سيحضره العائدون، تغيبين تأخذك الحافلات ضجيج الملاعب لهو المذايع والمطربات، تعودين في الليل حلما وظلا، تعودين طيفا سرى ما أطلا سوى لحظة نام فيها الهوى على مخدع الليل يغزل حلما، سوى لحظة الخلق تأتي تغيب مع الفجر حلما طواني وغاب انطوى. أحبك رغم ابتذال الحروف، على كل حرف من السطر روح يطوف، لأجلك أنت تصلي الحروف تكبر للعيد بين الصفوف. أحبك فيك ترابي ونيلي ورائحة الأرض عطر الحقول، وفيك سمائي التي ما ارتفعت إليها ولا طرت قبل الأفول، لأن الهواء تساقط تحت الجناحين قبل الوصول. لإسمك غنيت صليت قلت أحبك هل من جديد به قد أتيت. الله. الله جميل، حلو قوي. فأنتوا اللي تقولوا بقى. لا ما حلو قوي أستاذ عمر، حلو قوي، حلو قوي. طيب أستاذ عمر قولي يعني نظام الحكم على الكوكب اللي انت هتنزل عليه، حب بقى سيك. أولا مش هيبقى فيه حكام ولا سادة ولا عبيد، والكل سواسية، وكل واحد بيمتهن المهنة التي يجيدها ولا يتربح من مهنته، وإنما هو عاملها للخدمة العامة بصفته يجيد هذه المهنة. يعني واحد فكهاني بيجيب تفاح وبرتقال وموز وبيقف يوزعهم على الناس ما يكسبش منه. طب هو يعني مقابل هو هيعيش ازاي؟ هو هيعيش برضه، هو هياخد برضه من الخضري اللي جنبه اللي هو عايزه، ولو عايز يعلم ولاده هيعلم ولاده ببلاش اللحمه اللي هو عاوزها، وكل واحد ياخد من التاني. مفيش لا مفيش فلوس ولا بيع ولا شراء ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. تمام. ولا ساده ولا عبيد ولا شرطه ولا حكام ولا حاجه خالص. كل الناس عايشين مع بعض كده سواسيه، حياة كده جميلة كده رهيبة. طيب دستور المدينة هتسميها ايه طيب؟ يوتوبيا. هتسميها يوتوبيا؟ هتحط فيها صورتك زي صورتك اللي موجودة في الدمنهور؟ هحط فيها ايه؟ تختار صورة. شارع من يوتوبيا وتحط فيها صورة من صورك زي الصور اللي محطوطة بتاعت حضرتك في دمنهور؟ والله دمنهور دي كانت جميلة جدا جدا جدا وتقترب من اليوتوبيا، بس زمان قوي قوي قوي لما كنت صغير جدا رحت دمنهور انا من فتره قريبه، لقيتها اتغيرت ملامحها وتحولت الى ابراج خرسانيه، وكل الاماكن المرابع الصبا اللي انا اتربيت فيها وتنفست فيها الحريه لقيتها كلها للاسف غابات اسمنتيه وشوارع ضاقت بسكانها وبالتعداد الرهيب. يعني حضرتك هتعملها شبه دمنهور القديمة؟ والله واي نوت، ليه لا، ممكن جدا. تمام. ممكن جدا. تمام. رحت يعني الحقيقة احنا هنترك حضرتك بقى في الكوكب بتاعك المجرة الجديدة، يعني تجهز بقى وتستمتع وتؤسس للحياة الجديدة فيها. بس لو قابلتك اي معوقات احنا ما لناش دعوة. لا، وانا هسيبكم انتوا معايا انا اعزمكم. مشكورك جدا. مشكورك جدا استاذ عمر بطيش الاعلامي والاذاعي والشاعر الكبير واستاذنا كلنا الحقيقه. سعيدنا واستمتعنا بحوار مع حضرتك. طيب كل سنه وانتم طيبين جميعا ومستمعينكم بالف خير، ويا رب يعيد عليكم الايام بخير دايما سواء خارج المجره او جوه المجره. شكرا لحضرتك. شكرا لكل المستمعين، إلى أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق تحياتي آمال علم ومحمد عبد الوهاب، هندسة هواء عصام حسين، والإخراج أسامة سمير. دمتم بخير وإلى اللقاء.